بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح رواية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب النكاح وعند قول المصنف رحمه الله: وإذا بان نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. في هذا الجزء يبين المصنف حكم الناشز، حكم المرأة الناشز، الناشز التي ترفعت عن زوجها. إذا ظهر من المرأة، قال الشارح: إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز، لاحظ قال أمارات ولم يقل النشوز، يبقى إذن قبل أن يظهر النشوز، وإنما ظهرت أماراته وعلاماته، علامات النشوز، مثل ماذا؟ كأنها لا ترد عليه، كأنها لا تسمع كلامه، هكذا لم تترفع. إما بالقول مثل أن اعتادت حسن الكلام، اعتادت حسن الكلام، يعني هي كانت معتادة على حسن الكلام ثم تغير هذا الوضع، أو كان إذا دعاها أجابت بلبيك ونحوه فتغير ذلك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، وهي كلمة تقال للمصارعة، المصارعة في الإجابة يقال لبيك. بهذا نشوز بالقول أو أمارة للنشوز بالقول. وإما بالفعل، بأن كانت في حقه طلقة الوجه فأظهرت عبوسه أو عبوسه، يعني أظهرت تكشيرة الوجه، عبست في وجهه، أو أبدت إعراضا على خلاف ما ألفه من حسن الملتقى. في هذه الأحوال كلها ظهرت أمارات النشوز. رقم واحد: وعظها بالكلام بأن يقول: ما هذا التغيير الذي حدث منك؟ وكنت ألفت منك غير ذلك، فاتق الله تعالى فإن حقي واجب عليك. ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والكسوة والقسم. وحجة ذلك قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يبقى بدأ بالوعظ، ولا يهجرها ولا يضربها، ولا يضربها لاحتمال ألا يكون ذلك نشوزا، لا ممكن يكون هذا لسبب آخر لعارض، ولعلها، واضح الكلام؟ إذا كان واضح نحن ننطلق، إذا كان في إشكال نقف عنده. ولعلها تبدي عذرا أو تتوبا. ويحسن أن يبر، أن يبرها ويستميل قلبها في هذه الحالة، يبرها يعني يعطيها من البر والإحسان وكذا. فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها بأن دعاها إلى فراشه فأبت، هذا أول علامة النشوز، أنه يدعوها إلى فراشها فترفض، وصارت بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب لا امتناع دلائل، أو خرجت من منزله. عندك لا امتناع الدلال؟ لا امتناع الدلال، لا امتناع دلال، يعني هي لم تمتنع منه دلالا عليه تدللا، فتتدلل المرأة على زوجها من باب التدليل، يعني كأنها تظهر له شيئا من التمنع من أجل أن يحبها أكثر أو نحو ذلك. هذا الامتناع لم يكن من جهة الدلالة، أو خرجت من منزله ونحو ذلك، أو نحو ذلك، هجرها في المضجع ولا يهجرها في الكلام. يبقى هذا هو النوع الثاني، الهجران في المضجع عند ظهور النشوز. وهل هجرانها في الكلام حرام أم مكروه؟ يعني إذا هجرها في الكلام إضافة إلى هجران المضجع، هل هذا حرام؟ فيه وجهان عن الإمام. قال الإمام: وعندي أنه لا يحرم. يبقى إذن هو ذكر وجهين، إمام الحرمين ذكر وجهين في كتاب نهاية المطلب، ثم ذكر رجح أنه لا يحرم، أنه لا يحرم. وعندي أنه لا يحرم الامتناع عن الكلام أبدا، نعم إذا كلم فعليه، أو إذا كلم، عند كلم، إذا كلم فعليه أن يجيب كجواب السلام وابتدائه. يبقى إذن صار فرضا عليه، يعني إذا ألقت عليه السلام واجب عليه الرد. قال الرافعي: ولمن قال بالتحريم الوجه الآخر الذي ليس هو المذهب، ولمن قال بالتحريم أن يقول لا منع من ترك الكلام بلا قصد. إذا لم يقصد إلى ذلك، لم يرد، ترك الكلام بدون أن يقصد أن يهجرها فيه بدون قصد، بلا منع. أما إذا قصد الهجران فحرام لمخالفة النصوص، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث. كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم. الطيب إنسان لا يريد أن يتطيب يأثم؟ لا، لا يأثم. إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم بدون قصد. ولو قصد بتركه الإحداد آثم. إذا لو قصد بترك الطيب الإحداد على الميت مثلا فإن هذا حرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الطيب كذلك، يعني يقول هذا مثل هذا. وحكي عن الشافعي أنه لو هجرها بالكلام لم يزد على ثلاث. حكي ضعيف ليس تقويا، يعني ليس نقلا قويا. لم يزد على ثلاثة فإن زاد آثما، إن زاد آثما. قال ابن رفعة ومحل الخلاف محل الخلاف في الهجران بالكلام فوق الثلاث، لأنه حتى الشارع ثلاثة أيام. محل الخلاف، محل النزاع هو ما كان زائدا عن الثلاث. ماذا عبارة الطيب؟ ماذا يقصد بالطيب؟ يعني الطيب تطيب، وضع طيب على البدن، ما علاقة هذا بذلك؟ العلاقة يقول هل المرأة إذا تركت الطيب بلا قصد حرام عليها؟ ليس حرام، لكن إذا تركت الطيب بقصد الإحداد، النية أنها أرادت أن تحد على هذا المتوفى، هنا يقول نقول ترك الطيب حرام. ترك الطيب حرام، يبقى هو تركه هو مباح أصلا، تركه لا يؤثر، لكن إذا قصد من ذلك عبادة فنقول هو حرام. إذا قصد من ذلك من هجر الكلام الهجران بترك الكلام حرام، لكن إذا ترك الكلام بلا قصد الهجران تأدبا مثلا، تأدبا بلا قصد، لا لم يقصد الهجران، ليس تأدبا، لو تأدبا لما قصد الهجران. هو قال أنا لا أكلمها لأني متضايق وكذا وأنا لم أقصد أن لا أكلمها. شيخ وحيد لا منع من ترك الكلام، نعم. أما إذا قصد الهجران فحرام، نعم. كما أن الطيب ونحوه إذا تركه إنسان بلا قصد لا يأثم. طيب لا فضل المرأة، هو الآن نقل إلى قضية أخرى، قضية المرأة. إذا تركت المرأة الطيبة بلا قصد، لكن ما علاقة العلاقة القياس. العلاقة القياس كما هذه كاف القياس، كأنه يقول عندنا مسألة متفق عليها وهي ترك الطيب، يقيس عليها، يقيس مسألة على مسألة، هو حول إلى مسألة متفق عليها وهي ترك الطيب. ترك الطيب للمرأة بلا قصد ليس حرام، لكن إن قصدت به الإحداد نقول لا حرام، الإحداد فوق ثلاث، يعني لأنه لا يجوز للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. قال ابن الرفعة، ابن الرفعة له كتابان مهمان جدا في المذهب، له كتاب كفاية النبي وهو مطبوع، كفاية النبي شرح التنبيه، هذا كتاب مهم جدا. ابن الرفعة هذا تلميذ الإمام النووي، وهو من أنجب تلاميذه، من أنجب تلاميذ الإمام النووي، هو أعلى من الأذرعي، الأذرعي تلميذ النووي كذلك، لكن هذا كان أنجب منه، وهذا الذي قابله شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرنا ذلك قبل، وقال رأيت شيخا تقطر من لحياته فقه الإمام الشافعي، يقطر من لحياته الفقه من كثرة ما عنده من الفقه. محل الخلاف فوق ثلاث، أما الثلاث فلا يحرم قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوق ثلاث تقيدا بالحديث. قال النووي الصواب من هذا الخلاف كله، ما هو الصواب وهو المعتمد في المذهب؟ الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام، الجزم القطع، كأنه لم يرى الوجه الآخر أو لم يعتبر الوجه الآخر، لما يقول الجزم إذن كأن الوجه الآخر لا اعتبار به، لأنه في بداية الكلام قال فيه وجهان، هنا قال الجزم، يبقى إذن الوجه الآخر غير معتبر في المذهب. الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على 3 أيام وعدم التحريم في 3 للحديث الصحيح، دليل واضح. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هذا حديث من رواية أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، وهو متفق عليه. واضح هذا الحديث. قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجران، طبعا هذا كلام كله الإمام النووي، هذا كله كلام الإمام، هذا كلام الإمام النووي في الروضة، خلاص يبقى هذا كلامه. قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر، إن كان عذر شرعي بقى بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق مبتدع، سواء كانت هذه البدعة مفسقة أو مكفرة أو فسق، سواء كان بالعمل أو بالاعتقاد، في هاتين الحالتين أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور، لاحظ دين الهاجر اسم فاعل الذي قام بالهجر، حينما سيهجر في الكلام سيكون هناك صلاح له، خلاص لواحد منهم، لواحد منهم، إما للهاجر أو المهجور. مثال للهاجر، إذا كان شخص متدين وإذا هجر صديقه الفاسق أو هجر صديقه الذي يدعوه إلى المعصية سينصلح حاله، نقول هجره، هجره لينصلح حالك لصلاح الهاجر أو المهجور، فلا يحرم. يبقى إذن من أين هذا؟ لو أن قائلا يقول من أين هذا في الحديث، نقول هذا من فهم جملة أحاديث الشارع، جملة الأحاديث لم يقف عند حديث واحد لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 وسكت، لا، ده هو ينظر إلى قضية من رأى منكم منكرا فليغيره، وينظر إلى قضية أن الفاسق يهجر، وينظر إلى قضية الذي تاب على 3 الذين خلفوا حتى إذا ضب، إذا نظر إلى جملة أحاديث حتى يخرج بالحكم لم ينظر إلى حديث واحد. طبعا إذا استقرأ نصوص الشارع ثم خرج بحكم، لم يأتي إلى حديث واحد وقال لا أنا الحديث يتكلم عن الهجران فوق 3، لا، نظر إلى الكل، وهذه هي النظرة العمومية الشمولية التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، فلا يحرم. وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن كلامهم، فهنهاهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا كذا ذكره هنا. إذن حدث هجران من السلف، هجر بعضهم بعضا، موجود هذا حتى في الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، وجدت بعض الأحاديث فيها هجران لبعض الصحابة. ألا ترى الحديث الذي فيه أن أبا بكر الصديق وجد في نفسه، لما عمر بن الخطاب وجد في نفسه من أبي بكر الصديق لما عرض عليه حفصة ولم يرد عليه، وجد في نفسه فامتنع من كلامه، يبقى إذن هذا وجد الهجران، وجد هجران بعضهم بعض، لكن كان له أسباب. وقال في كتاب الإيمان، وهجران كتاب الإيمان، الإيمان ولا الأيمان عندك؟ الأيمان، الأيمان صح، أنا عندي كتاب الإيمان غلط، كتاب الأيمان في أبواب الفقه، في أبواب الفقه كتاب يسمى كتاب الأيمان والنذور. قال الإمام النووي في كتاب الأيمان، هذا الإمام النووي أيضا، هذا كله كلام الإمام النووي، وهجران المسلم حرام فوق 3 أيام، وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفس وتعقبات أهل الدنيا. إذن حدد الهجر هنا، لاحظ أخي الكريم الفرق بين الكلامين، الكلام الأول تكلم على مطلق الكلام، قال مطلق الكلام، مطلق الكلام، خلاص لم يحيد، لم يقيد الكلام، عندنا وتعتبات، وتعتبات يعني تعتب من العتب أو العتاب، نصر العقاب يعني، لا التعتب العتب يعني المراجعة، العتب يعني المراجعة، أن يراجع فلانا فيعتب عليه، يعتب عليه يعني يراجعه، فعلت معي كذا، توبيخ، شيء فيه توبيخ. في الكلام الأول الإمام النووي تكلم عن مطلق الكلام، هنا يتكلم عن خصوص الكلام. شوف فرق بين الموضعين، فهنا يتكلم عن نوع الكلام. ما نوع الكلام؟ قال هجران المسلم حرام فوق ثلاث، وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفس وتعتبات أهل الدنيا، يعني كان الهجر في نوع الكلام الذي فيه حظ للنفس وتعتبات أهل الدنيا، هذا حرام، أن تهجر أخاك في ذلك حرام. فأما إذا كان المهجور مبتدعا أو متجاهرا بالظلم أو الفسق فلا تحرم مجاهرته أبدا، وأبدا تفيد الاستمرار في المستقبل، أبدا تخالف قط، فقط تفيد الاستمرار في الماضي. يقول ما فعلت ذلك قط يعني في الماضي، أما ما أفعل ذلك، لا أفعل ذلك أبدا يعني في المستقبل. فإذن يقول هكذا فلا تحرم مهاجرته مستقبلا أبدا، مهاجرته في المستقبل، ظهر منه الفسق، ظهرت منه البدعة، لا تحرم مجاهرته فيما بعد ذلك بعد الظهور، واضح؟ وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية، مصلحة دينية تعود على من؟ تعود على الهاجر، خلاص تعود على الهاجر، والله أعلم. هذا كل كلام الإمام النووي رحمه الله، وهو كلام عليه هو. قلت وأشد الناس فسقا من المسلمين، طبعا سينبه بقى على فقهاء السوء، فقهاء الرجس، وينبه على الصوفية مباشرة، أول ما يأتي مدخل لهذا الشيخ ما يسكت لأنه كان يبغضهم جدا. قال وأشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء وفقراء الرجس الذين يتردد، فقراء الرجس يقصد بهم الصوفية، الرجس يعني النجس، نجس العين يتهمهم بالنجاسة، النجاسة المعنوية، نجاسة المعتقد، نجاسة الفعل، التمسك في الأغنياء يعني. وفقراء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة طمعا في مزبلتهم. شوف هذا يبين لك ماذا كان عليه هذا الإمام، كان ينظر إلى الدنيا بنظرة، وكان زاهد الشيخ تقي الدين برغم ما حدث بينه، لكن نسأل الله سبحانه أن يكون الآن إخوة على سرر متقابلين، أن يكون الآن في بحبوحة الجنة هو شيخ الإسلام ابن تيمية على ما حدث. طبعا هذا متأخر عنه، يعني بعض الناس يظن أنه كان معاصرا لشيخ الإسلام، هو لم يكن معاصرا إنما كان متأخرا عن شيخ الإسلام، لكن حدث بينهما كلاما كبيرا. بحبوحة ما معنى بحبوحة؟ سعة، سعة رحمة الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يشملهم جميعا بذلك. طبعا هذا لا يمنع أن ننكر المنكر وأن نثبت الحق، لا يمنع من هذا، نحن نعرف لأهل العلم قدرهم وننزلهم منزلة، لكن نقول هذا أصاب وهذا أخطأ، هذا في مكان فيه صاب وخطأ، ونقول هذا معه الحق وهذا جانب الحق حتى ولو كان باجتهاد، لكن نقول جانب الحق طمعا في مزبلتهم مع علمهم بما هم عليه من شرب الخمور وأنواع الفجور وأخذ المكوس يعني الضرائب وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمارة وسفك الدماء وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. قمع، القمع معناه القهر والمحاربة، ولو كان ذلك باليد أو بالسلاح، قمع والسجن كذلك، ويبين ما عليه هؤلاء الظلمة من التعدي على أهل الديانة. قال وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا يغتر بصنع هؤلاء الأرذال، جمع رذل، والأرذال هم الحقارة، يعني هذا وصف يجمع الحقارة والنذالة، هؤلاء الأرذال من الفقهاء والفقراء، ويجب اتباع ما جاء به سيد المرسلين، ما جاء به سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم. وقد حرر بعض فقهاء العصر بحثا في من يتعاطى شيئا به اعتقاد حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره. شوف هذا ينبه على تصنيف لأحد العلماء في زمانه، ويحتاج إلى بحث هذا التصنيف لمن؟ نحتاج نبحث عن هذا التصنيف يا إخواني. قد حرر بعض فقهاء العصر يعني المعاصرين له بحثا في من يتعاطى يعني يأخذ أو يفعل شيئا به اعتقاد حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره. لاحظ هذا المسألة غريبة جدا. يعني بعض الناس يقولون وهذا ظهر في جملة من المتأخرين عند الشافعية يقولون إذا شوف هذه القاعدة غريبة جدا يقولون من ابتلي بذنب أو بمعصية فليقلد من أجاز من أجاز هذه الفعل. إذا هو ابتلي أي شخص يبتلى بمعصية مثلا يبتلى مثلا بالاستمناء فليقلد من أجاز هذا الفعل حتى لن تعدم فقيها قال قولا ولو شاذا. طبعا هذه مسألة خطيرة جدا مسألة في منتهى الخطورة. هو ينبه على هذا يقول يتعاطى شيئا به اعتقاد حل ما حرم الله هو يعتقد حل ما حرم الله من أجل عدم إنكاره لأجل لا ينكر لأجل لا يكون هذا منكر. واضح؟ مفهوم؟ لا يأتي إلى بعض المعاصي مثلا أنا لا أريد أن أعدد المعاصي حتى لا أنشرها كمسائل عدة منها مثلا على سبيل المثال أنهم يجوزون النظر إلى الصورة يقولون النظر إلى الصورة ليس نظر إلى الذات والله تعالى حرم نظر الرجل إلى المرأة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والنظر هنا نظر إلى أصل المرأة ونظر المرأة إلى أصل الرجل أما النظر إلى الصورة والنظر إلى المرآة لا يحرم. طبعا هذا كلام فارغ هذا كلام لا يصح لا عقلا ولا شرعا لكنه أخذ هذا الفعل من تركيبة عقلية بسبب علم الكلام وعلم الفلسفة وأخذ من خلالها أن هذه صورة الشيء ليس هو الشيء. خلاص؟ طبعا لم ينظر إلى مقاصد الشرع في أنه حرم النظر من أجل إثارة الفتن ومن ذلك تحريك الشهوات ونحو ذلك. واضح الكلام؟ يبقى إذن هذه القاعدة التي نبه عليها الشيخ قاعدة في منتهى الخطورة. هذا يعني يفتحون الباب يعني لأخذ الرخص. لكن ليس أي رخص بقى. الرخص الضعيفة جدا الرخص التي لا تنبني على أي أصول شرعية ويأخذونها تقليدا لصاحبها للقائل بها وذلك في المحرمات الذي نص عليها الشارع بالتحريم. خلاص هذه في منتهى الخطورة. يتعاطى شيئا به اعتقاد حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره ذلك لأن به تقام الشريعة يظن هذا هو يظن هذا فقال من ألقى شوف هذا قول خطير جدا فقال من ألقى مصحفا في القاذورة كفر وإن ادعى الإيمان لأن ذلك يدل على استهزائه بالدين فهل يكون متعاطي سببا دراس الشريعة أولى بالتكفير أم لا؟ شوف المقارنة يقول هذا متفق عليه هذه المسألة متفق عليه أن من أخذ مصحفا وألقاه في القاذورات كفر أمسك مصحفا ورماه في القاذورات هذا فعل كفر صح بلا شك لا تردد فيه حتى وإن كان هذا الذي رمى المصحف يقول أنا مؤمن هل تقبل منه هذه الدعوة؟ لا نقبله نقول دعوة يخالفها فعل دعوة باللسان يخالفها فعل والفعل أقوى فإذا هذه الدعوة فارغة ليست صحيحة لا نصدق فيه. والشيخ ما أنا اندراس الآن فهمنا الأصل الذي بنى عليه هذه أصل المسألة يقول بقى شخص هو فهل يكون متعاطي سببا دراس سبب الذي به تطوى الشريعة وتخفى اندراس يعني دفن وخفاء الشريعة شخص يسعى لإخفاء شريعة الإسلام هل هذا مسلم؟ هذا أولى بالكفر من هذا واضح؟ الذي يسعى يتعاطى ويأخذ أسبابا دراس الشريعة وأحكام الشريعة كما خرج مثلا في هذه الأيام من فترة قريبة وقال إذا رأينا الإمام يزني على التلفاز لمدة ساعة نحن لا ننكر عليه هذا يسعى لدراسة الشريعة وأين أحكام الشريعة؟ الشريعة تحرم الزنا، وشخص يجاهر بالزنا لا ننكر عليه، تمنع الناس من الإنكار عليه، هذا يسعى في دراسة الشريعة. وهي هذا التصوير فيها هل يكون شاهد؟ هل مثلا أحد تصور لا ادعى عليه على أنه زاني ويعني يحمله معه يعني هذا التصوير يعني ويستدله بهذا، هل يقبل منه؟ لا لا يقبل. المقبول عندنا البينة، شروط أربعة، هذه تسمى قرينة. نعم قرينة، لكن لا يحكم بأنها تساوي البينة. القرائن دون البينات. البينة عندنا شروط أربعة: يرون الفعل حقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالمرود في المكحلة. ولماذا هذا الفيديو يعني الآن منتشر جدا، الناس يعرفون هذا الحقيقة فعلا، لماذا لا يقبل؟ لا يقبل لأن الشريعة أرادت ضبط المسائل، لأن هذا الفيديو ربما يركب يدخل فيه، ربما يركب وما راح يحدث تكليف فيه، ربما يحدث يغير لبس وأي شيء يفعلونه. نعم يحدث حتى يعمل تضع صورته وتجعله كما هو تريد، ضخم صغير طويل، هو أنت يعني ولكن يغيرون عن صح ضد التدخل يعني يحدث فيه تدخل في برامج ده. قال: فهل يكون متعاطي سببا دراسة الشريعة أولى بالكفر أم لا؟ طبعا وجعل هذا أولى، وجعل هو تكلم عن المصنف وجعل هذا أولى، جعل هذا الذي يسعى لدراسة الشريعة أولى بالكفر، لأن مثل ذلك قد يخفى على العوام طبعا، بخلاف إلقاء المصحف. إلقاء المصحف يعلمه كل الناس، لكن الذي يسعى لإخفاء الشريعة ويسعى إلى إظهار والعياذ بالله الكفر والفسوق والعصي، هذا فرق كبير جدا، هذا يخفى على بعض العوام، بخلاف إلقاء المصحف شرفه الله تعالى. من شو دخل التكفير؟ هو يريد أن هو دائما كان يكره هؤلاء. له كتاب، قلت لك له كتاب اسمه قمع النفوس، حققته الحمد لله. هو ينبه على هذه الطائفة يكرههم، حتى لا نقول أن بعض الناس يقول كل الأشاعرة صوفية، غلط هذا، هذا كلام غير صحيح. بعضهم كفر ابن عربي كفره صراحة من الصوفية، كفروه لما وقع فيه من كلام كفري صراحة. فإذا ليس كل الأشاعرة بهذا الإيه؟ بهذا أظن أو السكي كفر. نعم السكي نعم كفر نعم. قال: ولأن السبب المؤدي إلى طمس الدين يعني إخفائه ومحوه وإماتة الحق أدل دليل على خبث الطوية، أن طويته نفسه أخبث ما يكون. وإن قال إن سريرته حسنة كما قاله علي رضي الله عنه، وهذا جلي لا شك فيه، والله أعلم. على خبث الطوية يا شيخ؟ خبث نفسه، طوية يعني ما تنطوي عليه نفسه روحه يعني، والله أعلم. أما إذا تكرر منه الهجران فعبأ إلى ما يعود إلى كلامه، خلاص ترك هذا الجزء الذي تفاعل معه كلام الإمام النووي. وأما إذا تكرر منها الهجران، منها من المرأة الهجران وأصرت عليه، فله الهجران والضرب بلا خلاف. تقرر منها الهجران أنها هجرته وأصرت، وهذه هي الطريقة الصحيحة المعتمدة في المراتب الثلاث. طيب ما مختصر هذه الطريقة؟ نريد اختصار بقى لهذه الطريقة. هو ذكر لنا جملة كلام وقال هذه الطريقة، إيش هي الطريقة بقى؟ رقم واحد، المرتبة الأولى: إن ظهرت علامات النشوز، لم يحدث نشوز، فإنه يعظ. يعظ. طب بدأت علامات، بدأت النشوز فعلا، يهجر في المضجع دون الكلام والصواب التحريم. طيب إن تكرر ذلك منها يضرب. يبقى إذن بهذا الترتيب هو: ظهرت العلامات يعظ، نشزت بالفعل ماذا يفعل؟ بعد ما يعرف يهجو في المضجع كرر ذلك يضرب. الثاني يدخل في السور ينفق عليه. كل هذا الثاني صح؟ في الثاني عدم الكسوة والإنفاق في الثاني، لأنها ظهرت منها علامات، ظهرت منها النشوز في هذه الثلاثة، هذه المراتب الثلاثة. وفي قول يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى اللي هي عند خوف النشوز، عند وجود الأمارات، وهي عند خوف النشوز، وظاهر الآية يدل لذلك. وفي قول يدل على قول، أيوة، أنه خلاف المذهب. شوف المصطلح، في قول وفي وجه يدل على أنه خلاف المذهب. يبقى هذا خلاف المذهب ليس المذهب. ما الفرق بين هذا والأول؟ الفرق أن الأول جعلها مراتب، قال العظة تكون عند ظهور الأمارات العلامات ولم يظهر النشوز، ثم الهجران في المضجع عند ظهور النشوز، ثم الضرب عند تكرر النشوز. الثاني، القول الثاني يقول لا، من الأول، أول ما تظهر علامات النشوز يبدأ يضرب ويبدأ يهجر. قال يدل عليه، ظاهر الآية تدل عليه، لأن ظاهر الآية يقول هكذا، نعم في تشدد، نعم. وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية؟ هذه بمسألة أخرى، هل يجوز الضرب في المرتبة الثانية عند ظهور النشوز؟ بالفعل. وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية وهي ما أظهر منها النشوز؟ ما ظهر صح؟ عندي ما أظهر، ما إذا ظهر منها النشوز ولم يتكرر. فيه خلاف، رجح الرافعي في المحرر المنع، وصحح النووي في المنهاج الجواز، واختاره في الروضة. يبقى إذن ممكن بالنسبة للمحرر، السؤال الكتاب، هل هو الكتاب الذي يعني كتب منه نووي المنهاج؟ نعم، من مستقل. لا لا، هو اختصر منه المنهاج، المنهاج مختصر المحرر، هو ليس بمستقل يعني. لا، ليس مستقر، مستقل الإمام، تقصد مستقل بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه ليس تصنيفا، ليس شرحا لكتاب. نعم، هو ليس شرحا لكتاب، المحرر ليس شرحا لكتاب، هو كتاب مستقل صنفه الرافعي، ليس هو شرحا لكتاب كالشرح الكبير. الشرح الكبير شرح به الوجيز للغزالي، المحرر كتاب مستقل صنفه الرافعي، أبو القاسم الرافعي. جاء النووي رحمه الله واختصر هذا الكتاب في ثلث حجمه وأضاف إليه المنهاج، منهاج الطالبين. يبقى إذن منهاج الطالبين مختصر للمحرر. لاحظ هنا الألفاظ، لأن الألفاظ مهمة جدا. قال رجح الرافعي في المحرر المنح، رجح، يبقى هذا ترجيح من الرافعي. وصحح النووي في المنهاج، هذا التصحيح بناء عن أقوال الأصحاب وليس ترجيحا. يبقى إذن الذي فعله الرافعي ترجيح، لأنه بلغ رتبة الاجتهاد، هو كان مجتهد والنووي كان مجتهد، فأتى الرافع ورجح بين أقوال الأصحاب، ترجيح من جهة الأدلة. أما يأتي النووي صحح من جهة أقوال الأصحاب، يبقى نظر إلى الكثرة، نظر إلى ما عليه الجمهور وصحح هذا القول دون هذا القول، دون نظر إلى الأدلة. واضح؟ هذه طريقة. وصحح النووي في المنهاج الجواز واختاره في الروضة. الاختيار في الروضة هذا مصطلح، بعضهم يقول أن اختيار النووي في الروضة معناه الراجح من حيث الدليل، رجحه، الذي رجحه النووي من حيث الدليل، مثل رجح رافعي هنا في المحرر، أيوة، مثل ما فعل في المحرر، ومثل ما قال مثلا في السواك للصائم، اختار في الروضة عدم الكراهة، وهذا الاختيار هو الترجيح، رجح من حيث الدليل اختيار السواك للصائم بعد الزوال. وصحح المنهاج النووي في المنهاج الجواز واختار في الروضة، وقال إنه الموافق لظاهر القرآن. هو يتكلم عن أي مسألة؟ يتكلم عن جواز الضرب في المرتبة الثانية، جواز الضرب، قال هو الموافق لظاهر القرآن، حيث جاز له الضرب فهو خلاص. هذه مسألة جديدة، وحيث صح ولا حيث؟ وحيث جاز له البرد. شفت في عندي ما في واو وهذا يغير المعنى. ما في واو عندي، لو كان بدون الواو يبقى إذن جعل هذه الجملة مرتبطة بما قبلها، كأنه قال إنه الموافق لظاهر القرآن حيث جاز، هذا ملحق كلام كأنها جملة واحدة، لكن لما يقول وحيث هذه مسألة جديدة استئناف. يقول وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير، وينبغي ألا يكون مدميا ولا مبرحا ولا مهلكا ولا على الوجه. لاحظ أخي الحبيب، نحن عندنا ضرب تأديب وعندنا ضرب عقاب، في فرق بين الاثنين. ضرب التأديب إذا وصل به المؤدب إلى الهلاك في هذه الحالة يضمن، المؤدب يضمن، لأن المقصود بالتأديب ليس الهلاك. أما ضرب العقاب إذا وصل به إلى الهلاك لا يضمن، كإقامة الحد. فلو أننا نقيم الحد على الزاني مثلا فجلدناه 100 جلدة ومات ونحن نجلده، هل يضمن؟ لا، لا يضمن، لأنه ضرب عقاب. فهنا يقول ضرب تأديب، ضرب الزوجة ضرب تأديب. فإذا إذا وصل من هذا أنه آذاها أهلك عضوا أتلف يضمن، يعني لو هو يضربها مثلا كسر لها ذراعا فنقول كسر الذراع فيه ضمان يضمن، شج رأسها نقول هذا فيه قصاص، وهكذا. ضرب تأديب وتعزير، الاثنين بمعنى التأديب والتعزير بمعنى متقارب. ولنبغي ألا يكون مدميا يعني مسببا لنزول الدم، ولا مبرحا يعني ليس شديدا، المبرح يعني الشديد القوي، ولا مهلكا يعني لا يسبب الهلاك، ولا على الوجه لأنه منهي عنه. الضبط أن يكون ضربا ينتفع عنه كل هذا، لا يدمي إذا ليس فيه دماء، وسأقول لك كيف حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه، ليس هو شديد، ليس هو ضربا شديدا بقوة بعنف، لا يرفع يده بالصوت وينزل يضرب، بعضهم يشوه امرأته كأنه طبعا بدون هذه الأسباب، بعضهم يضرب زوجته ضرب الحمير، شيء غريب جدا. تجد المرأة طبعا نحن لا نضرب، لكن يحكى لنا عن مثلا بعض النساء تضرب تقول وجهها فيه هكذا علامات وظهرها فيه علامات، إيش هذا؟ هذا في قسوة، في عنف، لا الشرع ما أذن بها. فهم يعني لا عندما يقولون لا فائدة يعني إلا بضرب هذا. أحسن، جميل، هذا مناقض للشرع. فإذا هو يقول لا، فإذا نقول لا، الشرع جاء بحد فينبغي أن تلتزم. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك، قال تضرب بمثل هذا، تضرب بمثل السواك، المرأة تضرب بمثل. طب إيش السواك يا أخي الكريم؟ ليس العبرة بأثر الضرب، العبرة بمعنى الضرب. معنى الضرب بنفسه فيه معنى عند الكريم يؤثر في نفسه الكريم، حينما يضرب هذه تسبب له شيء داخلي تربية، لكن لو أنه قوة الضربة ليست هي عند الإنسان الكريم، فإذا كان لا يفلح معها الضرب هذا فإذا لن يفلح معها الضرب القوي، لن يفلح، بالعكس سيزداد بغضا. والمقصود الإصلاح بينهم. قال فإن فعل وأدى إلى تلف وجب الغرم، لأنه قلنا الفرق عندنا ضرب التأديب يضمن إذا أتلف يضمن، وضرب العقوبة إذا أتلف لا يضمن، لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح، تبين من خلال ما حدث من خلال الأثر ظهر أنه أتلف ولم يصلح. ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو بخلاف الولي. الزوج وإن أجاز الشارع له أن يضرب فالأفضل في حقه العفو، أن يعفو عنه لا يضرب، بخلاف الولي فإنه لا يطرق ضرب التأديب للصبي لأنه مصلحة له. وفي الحديث النهي عن ضرب النساء، لا تضربوا نساءكم، كما جاء في حديث سنة أبي داود. نساءكم عموما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء عموما في الجملة، لا تضرب المرأة، لأنها تكرم، والأصل في المرأة التكريم والتشريف، وأنها الشارع جعل لها مكانا. إذن هناك فرق بين ضرب الزوج وضرب الولي. لو أن إنسانا عنده ولي، عنده هو ولي لصبي، عندي ابني، فهل أربيه أضربه يا شيخ ولا أعفو عنه؟ لا، اضربه ضرب تأديب، اضربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر. بأن تقول أعفو عنه بعد عشر سنين خلاص ترك الصلاة سأعفو عنه، لا، لأن هذا الضرب لمصلحته. أما ضرب المرأة لمصلحة من؟ لمصلحة الزوج. هناك فرق بين الاثنين. وأشار الشافعي فيه إلى تأويلين إلى هذا الحديث، هذا شرح للحديث يعني. أحدهما أنه منسوخ بالآية اللي هو عن ضرب النساء، النهي عن ضرب النساء. إذن عندي آية تبيح أو تجيز ضرب النساء: فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، واضربوهن ضربهن. وحديث يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء. الإمام الشافعي قال أن هذا الحديث في أحد تأويليه منسوخ بالآية. قال أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر ورد بضربهن. الحديث الآخر الذي ورد بضربهن هو في سنن أبي داود أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر: لا يسأل الرجل عن ضرب امرأته. فإذا أجاز ضرب المرأة، فقال هذا منسوخ إما بالآية وإما منسوخ بهذا الحديث، ماشي الحال. المعنى الثاني: حمل النهي على الكراهة، نهي في هذا الحديث أنه مكروه. شيخ، السؤال عندي أن الأمر في معاملات في الأدبيات يعني عند الشافعية هم حملوا على استحباب، في الأدبيات ولا في المعاملات؟ نعم، ما كان من باب الأدب يكون على الاستحباب، فالأصل فيها كذا، يكون ذلك صارفا للوجوب، يكون ذلك صارفا للوجوب، يكون هذا أمر تأديب أو أمر أدب، فلا يكون واجبا، وليس عند الشافعي فقط، هذا أيضا الأصل عند الحنابلة كذلك، الحنابلة يعتبرون هذا الأصل، وهذا أيضا من استقراء الشريعة، يعني هم نظروا إلى أحكام الشريعة فرأوا هذا المعنى، أن النهي لا يكون للتحريم إذا كان للأدب، وأن الأمر لا يكون للوجوب إذا كان للأدب. فمثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه باليد اليمنى، هذا محمول عند الحنابلة على الكراهة. أنا وجدت في بالنسبة ليحيى مثلا هذا النص على حديث وفروا يعني أرخوا، نصوص هذه تأمر بالأمر وحملوه على السحب. لا، هذا ليس المذاهب الأربعة، يعني لا نقول عند بعض الشافعية، لكن الإمام نفسه لا، يعني هذا ليس مطلق عند الشافعية، عند بعض الشافعية يحملوها كذا لكن ليس الكل. الثاني: حمل النهي على الكراهة، حمل النهي في الحديث على الكراهة أو ترك الأولى. طبعا هذا الثاني أولى. قال الرافعي: وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب. هذا معنى جميل جدا، يعني أن تضرب المرأة بلا سبب يبقى المنهي عن ذلك، وأما الضرب في الآية ضرب المرأة بسبب وهو النشوز، مفهوم؟ قال النووي: وهذا التأويل الأخير هو المختار، تأويل من؟ الرافعي. فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وعلمنا بالتاريخ. يبقى إذن النسخ، نحن عندنا الترتيب هكذا، في عندنا في أصول الفقه شيء باب اسمه باب التعارض والترجيح، هذا أهم أبواب أصول الفقه، يعني أحاديث أو أحاديث وآيات أو آيات وآيات ظاهرها التعارض، ماذا نفعل فيها؟ ظاهرها التعارض، هو ليس في حقيقة الأمر تعارض، إنما في الظاهر تعارض، هنا يقول اضرب، هنا يقول لا تضرب، في تعارض، في ظاهر التعارض في نظر المجتهد. ماذا يفعل؟ قال أول شيء يبحث عنه أن يجمع، يجمع بين هذه الأحاديث، أول شيء، أول مرتبة. وهذه هي طريقة الجمهور، طريقة الحنفية، طريقة آسف المالكية والشافعية والحنابلة. طريقة الحنفية خلاف ذلك، لا، يقولون لا، أول ما يصار إليه النسخ، النسخ، نقول أن هذا ناسخ لهذا، واحد نسخ للآخر، واحد نسخ للآخر. فإذا طريقة الجمهور يبحثون أولا على الجمع. طب إذا لم يمكن الجمع، قال إذا لم يمكن الجمع يا شيخ ننظر إلى التاريخ، متى كان هذا النص، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص؟ قاله يا شيخ في مكة. ومتى قال هذا النص المبيح أو المحرم؟ يقول هذا النص قاله في فتح مكة. يقول إذا هذا المتأخر، يبقى المتأخر ناسخ للمتقدم. هذه طريقة الجمهور في مسألة أصول الفقه. هنا كذلك النووي رحمه الله يشير إلى هذه المسألة، قال نحن قاعدتنا أصلنا الذي نسير عليه أننا أول شيء نبحث عن الجمع، كيف نجمع بين هذه النصوص. فإذا أمكن الجمع بوجه من الوجوه التي جمعها الحافظ العراقي ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى في التوحيد والإيضاح، قال إذا تعارض حديثان فوجوه الجمع كثيرة، تصل إلى كم وجه؟ قال تصل إلى أكثر من 64 وجه. 64 وجه يبحث في طريقة الجمع بين الحديثين. فإذا هذا الباب واسع جدا. طيب أول نبحث عن الجمع، إذا لم يمكن من كل وجه لم يمكن، خلاص سنذهب إلى النسخ. إذا عرفنا التاريخ، إذا عرفنا، قال هو وعلمنا بالتاريخ، إذا عرفنا تاريخ هذا الحديث وتاريخ هذا الحديث. طب إذا لم نعرف التاريخ، قال إذا لم نعرف التاريخ يحدث عندنا ترجيح، نرجح أحد الحديثين على الآخر. خلاص يبقى إذا التاريخ لا نعلمه، لا نعلمه، إذا هذا الحديث يراجح عن هذا الحديث بوجه من الوجوه. خلاص بهذه الطريقة. والله أعلم. فرع ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان، ليس من النشوز، يبقى لو أن المرأة تشتم زوجها ليست ناشز، فرع وبذاءة اللسان، أنها بذيئة اللسان يعني تطيل لسانها على زوجها، لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب. وهل يؤدبها الزوج أم يرفع الأمر إلى القاضي؟ وجهان حكاهما الرافعي هنا بلا ترجيح. حكاهما هنا يقصد بكلمة هنا يعني في كتاب الشرح الكبير في باب النشوز، هذا معنى كلمة هنا، يعني في هذا الموضع. جزم في باب التعزير، وجزم عندك صح؟ وجزم صح؟ وجزم في باب التعزير، هناك باب يسمى باب التعزير في العقوبات، تعزير في عقوبة الحدود، بعدما ينهي الحدود يتكلم عن التعزير. قالوا في باب التعزير بأن الزوج يؤدبها، يعني له أن يؤدبها بيده ولا يرجع ولا يرفع الأمر إلى القاضي. وصححه النووي هنا، شوف الكلام، انظر إلى الطريقة. يبقى إذن هو في الرافع في هذا الموضع ذكر وجهين بلا ترجيح، ثم جاء في باب التعزير قدام في الأمام ذكر ورجح هناك أن للزوج أن يفعل ذلك. النووي رحمه الله تعالى أخذ هذا الكلام الذي ذكره الرافعي هنا ووضعه هنا في هذا الموضع ترجيحا له، تتبع. قال وصححه النووي هنا من زياداته، فقال قلت الأصح، قال الإمام النووي يعني، قلت الأصح أنه يؤدبها بنفسه لأن في رفعها إلى القاضي مشقة واحد وعارا، عارا عليه، العار يعني ما يعير به، التعيير يعني كأن هذا شيء قبيح يلام عليه، وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد، تنكيدا يعني كأن ذكر هذه الحالة بعد ذلك سيعكر صفو الحياة، سيجعلها معكرة، في نكد، سيجلب النكد ويجلب الضيق بينهما، وتوحيشا للقلوب، إيحاش القلوب يجعل في نفرة، القلوب تنفر، المرأة إذا كان زوجها رفع أمرها إلى القاضي تنفر منه تبغضه، كما هو الحال الآن حينما تجد مثلا امرأة ترفع إلى القاضي قضية بينها وبين زوجها، تجد الرجل بينه وبينها وحشة، قل لا يمكن أبدا أن أعود إليها لأنها جعلتني أمام القاضي ورفعت علي قضية، فهذا يسمى نفرة في القلوب، يسبب نفرة، والله أعلم. قال ولو مكنت من الجماع ومنعت من بقية الاستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقة فيه وجع؟ طبعا يسقط النفقة والكسوة والقسم، مش النفقة بس، يعني يسقط الأمور الثلاثة. فيه وجهان ذكرهما الرافعي بلا ترجيح هنا أيضا في هذا الموضع، وصحح النووي من زيادته أنها تسقط، أن المنع من بقية الاستمتاعات تسقط النفقة وبقية الأمور. طب لماذا؟ لأن هذا من مقدمات الجماع ولا بد منه، ولأن هذا أيضا مطلوب للزوج فيساوي الجماع، والله أعلم.